أيضا يقول نرجو توضيح أو ما المقصود بالقانع والمعتر، وما حكم من لم يتصدق أو يهدي من الأضحية؟ القانع والمعتر فيما ذكر أهل العلم، القانع هو الذي يسأل، يرفع يده يسأل، والمعتر هو الذي تعرض ويظهر منه الرغبة في أن يعطى ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل. والذي لا يتصدق من الضحية قد ترك أمرا واجبا، لأن الله قال فكلوا منها واطعوا البائس الفقير، واطعوا القانع والمعتر، فالواجب أن يعطي من الهدية وأن يعطي من الضحية بعض الشيء ويتصدق منها. وإذا قسمها ثلاثا صدق بالثلث وأكل الثلث وأهدى الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه هذا حسن، وإن أكلها كلها فينبغي له أن يغرم ما يقابل جزءا منها يتصدق به مقابل ما أكل من حق الفقراء.